وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكته عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيجمع من كل امرأة من غير نسيب حتى يبلغ الذي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهم الحديث وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له وزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه وعنا رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا نفرع بين نسائه فأيتهن خرج سهوها خرج بها معه متفق عليه وعن عبد الله بن الزمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم من ضعفه جلد أجلد العبد رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذه الحديث أربعة لا تعلق بالقسم والإصرار الحد الأول الدلالة على ما بعد أن كانت تزوج لزوجات وقتا خاصا يدور عليهن فيه غير القسم المشترك لا بأس كأن قصر العصر يدور عليهم أو على الظهر أو ساعات معينة من الضحى فقدوا أحوالهن من غير جماع من غير مسجد لا بأس ولو يخص وقتا للجماع كما تقدم من قاطع على نساء في مسجد واحد كل هذا جائز لأن هذا في عجلة فيه حيث على أحد ولهذا كان البخاري انه كان كل عصر يتفقد احوالهن ويامر في مطالبهن وحاجاتهن ثم ينتهي الى صاحبه الدواء وفي هذا ان في مرضه الاخير عليه الصلاه والسلام جعل رقبته عند عائشه وكان يحب ان يكون عندها فرد له سمح له بازواجه ان يكون عندها فمات في بيتها وفي لا ما عندها في الحصة إلا في سرح الزوجات من هذا ذلك المقصود أن كانت مدة إقامة في المرض انتهى رضي الله عنها لأن من رأى أنه يتزوج ذلك فسرع إلى ما يحب عليه الصلاة والسلام وهكذا الحديث الثالث في السفر إلى الرجل أخرج النساء فإن يرسل الله خرج سهم وخرج منهم معه هذا هو السنة لا حمد منها الحمد واحدة يقرأ بالنسبة إلا يقرأ لنا فلا بأس وإن سلها ويراد خروجهن جميعا فلا بأس أما إذا أراد واحدة وثنتين فلا بد أن يقرأ إلا أن يرضعن يقولن لا بأس أن تخرج فلان فحق لهم فإن لم يتسامحن فالقرأ إذا أراد سفر في سفر واحدة منهن أو ثنتين منهن نعم كل هذا أمر على الله حرص على العدل وبقاء الموده والمحبه والحج الرابع يقول صلى الله عليه وسلم لا تقل بحد واحد من جلاله يعني اذا عدلها لا تقل تعجب خفيف ما يسبب الوحشه والفرقه والاختلاف والبغضه فليس في مثل فعل الاسلام قد يؤدب هذا من غير لسوء الصحوه ما فيه لا يكون الادب خفيف ولهذا تقدم على الادب الحجر والورق كما قال جل وعلا ولا تحاول النجوم فيضرهن وهجر الله وارجوهن والله هو اخر الخبيه مهما تيسر يعني توجيه بعض الحجر بدلا عن الادب هو اولى فان امر الله وعند الحاجه يكون ادب خفيف فيبدل حرصا على استقامتهن وترك النشوز نعم في غضب الله عز وجل من ناحية الزوجة يجزى بالهجر أم يضرب يجزى أثناء الله عز وجل هذا غير تحقيق يحتاج إلى خطيب يرجع عن سلوكه لله. ليس الترتيب إذا؟ لا لا، الترتيب للنشوز. دون فرع السنة هذه أنت والتي بعدها. لا يصلح إلا مرة ولا مرة. كل خاصة واحدة مرة في ثلاثة القرآن. ما في حاجة إلى هذا الحد. ومن حجرهم أو لا أقول أن بعض المتنمين إلى أم الأولاد وإذا كانت تشعر الحد يجب أن تحجر ولو ما لا يجب هم بالله أقول أن بعض المتنمين إلى أم الأولاد كل شيء أقول أن تشعر الحد يجب أن تشعر الحد يجب أن تشعر الحد يجب أن تشعر الحد يجب واحد فيها تقلبها عامة عشرة حتى في قشر الأراضي والعبيد والإبل قشر الغنم الشاحن في جدة هو أيام معدودة يعني أيام عندي 5 أيام وروح عندي 5 أيام عندي 10 عندي 10 أيام طويلة ينقض هذا الرياض إلا إذا خاف على ما يجيها في السنة إلا شهر شهر منها إذا سمح ما بعث ثم العدل قاب ابن العدل ثم ينقضها ولا يطلقها كل تصريح على واحد أكثر من مرة ولا حظ يعني أكثر العبد جلد أحد لا حق على وهي بالمعروف المرأة خفيف وهم في الأرض. هل يدل على جواز جلد الأرض؟ نعم إيه نعم تأكيدها الله لك هل على سيد إقامة كل الحدود على الأرض؟ نعم هم يقيمها ولا يستشهدها الولي الأمر؟ لا أقامها فلا الجلد وقسم شيء إذا اعتبت البنت فهذا ما عندك حمد الله بعد الله النصوص ما لها نبي يفرج على أمرئه الله النصوص أن الله يتحقق بماذا؟ المجيد بما يتحقق بالعرض أرض الأرض في البلد اللي عنده غيره في جهة نازلة الأرض كل ما يتمنى في الناس المخلج بالعرض إذا كان خوفه منه مية مصر للعزاء يخلج إذا كان خوفه منه يحرص شوي يحرص بعد القلع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت لقيت نتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت لقيت ما أعيد عليه من حدث ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكر الدين عليه حديقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت لقيس اقتلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ففي رواية عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابتا لقيس كان دميما وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حكمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. فإن خفتم أن لا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما في مسجد، وفي مسجد فهذا هو الخلع. فإذا أبغضت زوجها لأسباب اتفرغ ذلك، إما لسوء عشرته وإما لأسباب أخرى، فلا جناح عليها بأن تعطيه مالا حتى يطلقها، سواء كان مالا يسعى إليها أو أقل أو أكثر. بهذا أن امرأة ثابت بن قيس صحابي معه المشهور الذي شهد له النبي بالجنة صلى الله عنه اختلعت منه، قال ان صلاة ربنا عن حديقته كان قد اصدقها بالسال، قال نعم، قال له اقبل الحديقة وطلقها حديقة. رواه البخاري في الصحيح. هل يدل على ان المرأة اذا صالح زوجها على ان ترد عليه الحديقة انه يطلقها، وهل يجب عليه ذلك او يسحب؟ على قولين العلماء، احدهما انه يسحب ولا يكره بقى معها على هذه الحال، لان بقى معها لا تحصل في الفائده المطلوبه. والقول الثاني يجب، لان الرسول امره بالطلاق اذا بذلت في المال، وهذا قول اصح. اذا شاءت الاحراق بينهما وطلبت الفراق وطلبت ان يطلقها فانه يجب على ذلك اذا رفعت اليه نهره وأرضه. لقوله صلى الله عليه وسلم اخذل أو أصل الوجوب، وطلقها أصل الوجوب، فالله أمر بطلاقها رواه البخاري في الصحيح. ولأن العشرة مع سوء المودة، العشرة لأن البقاء مع سوء العشرة مع بوء البوء لا يخرج ذلك، يخرج الشر. يقول طول التعب بينهما جميعا، فالفراق حينئذ أصح لهما جميعا. لا الله يرزقه خيرا منها، ولا على الله يرزقه خيرا منها. والرسول قال اثروا الدين على حقيقته، دل على انه لا تعطي مهله وجب عليه الطلاق، وليس له طلاق اكثر. اللفظ رحمه قال تلقى الحقيقه ولا تزد. وفي روايه انه اذا على المتحايره مثل بعض الدين، لكنه شاهد أن يبين لكي معبود من الذي على علمتها حيرة بعدما خلع أهلها وأفتى بهذا عثمان رضي الله عنه استلامه من أبي، فالصواب أن عندها حيرة كالألم، لأن المخالعة تبيع الشرع لا شبهة الألم، لكن عندها حيرة. والجمهور على أن قال فلا أثم، لقوله جل وعلا وما طلقات فلا بصر بينهم فلا تقضي، هذه عظمة في عمر المخلوعة ويعظم. والصواب ان المخلوعه مستثمره، لكن اذا كتبت ثلاثه غلظ من الثلاث هذا حسن مسلم من باب لا نعلم مثل ما لا يعلم. وكان هذا اربع خلع في الاسلام من الاسلام الذي حسن فالمقصود ان هذه المقام التي فيها زوجه الثالث عيش بيه بنت عمي يسالون بنت عبد الله بن ابي يسالون مشهور اختلعت وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط عليهم. فالفائدة من هذا في النفس جواز الخلع، وأما الزعوم والجو بذلك إذا دفعت إليه المرأة ثم من دفع إليها. وهذا هو في ذلك في قوله ولكن لها علينا في القرآن في الجناح، والسنة دلت على الوجود عبد الله مقال لما في ذلك من قطع الشر وإنهاء الفتنة. إن الله ولي الأمر. يعني إذا قلنا بالنجوب يعتم الزوج إذا لم يفعل هذا؟ نعم، على الحاكم. أحسن الله عملك، الحكمة من الزكاة مراه الله الحيضة المراه لا يوجد جهاد لان كل الاشياء عيش هذا الاشياء الا الاشياء كما الحديث يوضع عن طلب طلب الصلاه في الصلاه لا يدخل صلاه الا بالغين العلم والرياضه شو الشفاء هذا الصلاه لا احسن منه طلع يوم الطلاق فساد ما تطلع العلاقه يوضع فيه يسال الهلاوه لكن يخلق ويخلق ويقبل الحديث يأمر الله بيه بقبول الحديقة فالأمر موجود إذا رأى مصلحة الله إذا قضى الكون موجود يريد من الطلاق هل يقضي هذا الطلاق؟ مين؟ ليكم فرش فإذا رأى الزم دولة لهذا الحديث يعني ولد مع الزوج او البنت مع الزوج هذا عند الحكام في تفصيل لا هذا تفصيل الذي تقام انت عنه احسن الله اليك لان يجوز له ان يراجعها في الزوجه اذا قلنا بان الخلع طلاق طلاق بائن ما له طلاق بائن وش زائده تتركها وش زائده سبحان الله المطلوب قال طلقها وحده واحده يقبل الحديقة وطلقها طريق لأنها على عيوة في البيع والشهر على عيوة ما عندها رجاء قال وطلقها تطليقها فأذق عهد جديد كما ما وطلقها يصير عهد جديد إذا هدفها الله بعدين يصير عهد جديد فلما طلقها واحدة إذا خرج من العيد لكن له واحد أشراح مطلق لكن له الله أرضى على الصعادة الصعادة ولا على الله واحدة ما له مية لو فعلت طلب الزيادة لو فعلت الزوج طلب الزيادة ما يفعل ليس لها إلا ما أرضى على نجح لو لم يعطى هذا لم يسلق ليس لها إلا حاجة إن صلحوا إياها لا إن صلحوا أعطت الزيادة إلى صلحوا يأذن أحسن الأمور يأذن إذا اخترت أكثر من ليس له إلا ما يكون كلفة الزواج وكلفة ويكون رد المهر فقط لا لا لا لا لا لا في هذا الزمان كثرة الطلاق ما هو السبب يا شيخ؟ لا شو تصور الزوج مرض الزوج مرض الزوج المال هو السبب يا شيخ؟ قد تطليقا لا ما في حاله زياده لان قد يرغبها بعد حين فرغبه يبعد الشيطان عنه فاذا كنا طريق للنكاح الجديد اذا خلع الزوج هل يرجع هل يستطيع ان يرجع من المال الى المال هذا عندك اذا انت اذا انت وصحها ولا بحث ما خلع او اعطت نفسه مظروفا لا حكم فصارت الطلاق قال أن الزيادة سلا أنهم مرتبعة المصهور الشيء قبلها اقبل هدفها اقبل هدفها يكفي الهدوم تبضى بالنهر إذا قال عن رجل الزوجة هل تبقى في بيته إلى أن تنتهي العدة لا تبقى لها هذا صلى الله عليه وسلم مثل نحن ما ورد على النهي من المسك هنا هل ينطبق على ماذا؟ ما ورد من الله نعم محدث ولا ما خير. باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم الإمساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم قحيضة ثم تطهر، ثم قحيضة ثم تطهر، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم قحيضة ثم تطهر، ثم قحيضة ثم تطهر، ثم قحيضة ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها ظاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر رضي الله عنهما: أما أن تطلقتها واحدة ثم باثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضى. قال النبي واصحابه من استدعى بهم ثم بعد. هذا الباب الطلاق، الطلاق له مسائل مهمه ينبغي يا طالب العلم ان ياتي بها. الطلاق الشرعي ان يكون طلقه واحده في حال كفر لم يجامعها فيه او في حال الحمل، هذا هو الطلاق المشهور. اذا اراد الطلاق ان يطلق طلقه واحده فقط حال كون المرأة حاملا أو في كفر من جامعها فيه، إلا أن تكون عائشة كبيرة فله طلاقها في أي وقت كالحال، وليس له يطلقها في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر حصل به الجماع وهي ليست عائشة. لحديث الآية حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عمر الأول دلالة على أن بعض الطالب رحلة وأن تصح أولها مهما كان يمشي يعالج الأمور أسأل أحسن من الطالب، طلق مبروض إلى الله ما في من الكفر تشتي السمع، فهو حلال مبروض إلى الله تركه أولى مهما استطاع الزوج إلا أن تدعو المصلحة إلى الطلاق فلا تصح، الله أباح الطلاق. لكن إذا أمكن تركه وبقاء الزوجة فهو أصلح إذا استقامت الحال وأمكن إبقاؤها والاستمتاع بها. وقد علم للإرسال أنها مرسلة عن محارم النفاق، ولكن رواه أبو داود في كتابه صحيح عن محارم عن ابن عمر متصل، فالصواب أنه صحيح متصل. وعلة الإنسان لا تقطع الجانب لأن العادة قاعدة إذا جاء ثقة ووصل الحديث رحمه الله صار العالم كما قال الثقة من الرسل. الحديث كان عن ابن عمر لما طلق الله أمه بحاجة طلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه طلاقها وبحاجة، وأمر عمر أن يأمره ويراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. هذا هو كما الشرع إذا طلقها وحائض عليه التوبة ولا يجوز ذلك إلا في حال حيض ونفاس لا يطلق إنما طلقها في طهر لا ليس فيه نسيس أو في حال حيض طلقها طاهرة أو حامل فقط هو ليس له يشبع شيء الله جعلها ثلاثة حتى يتمكن من طلقها طلقها واحد حتى إذا رغب فيها رجعها ثم طلق الثانية فلا تحرم عليه حتى يرغب فيها رجعها ثم أبقى الثالث من النهاية فإن طلقها يعني الثالث فلا تسلم حتى تجهل من العقد فإذا استعجل كره له أن يقول لكم شيء فإذا جمع الثالث حرم عن ذلك من هين الاستعجال في حريمها عليه فالله يسر له الفرصة وقال الطاهر مرتان جاء في بعض الرواد انها حسبت عليه في بعض الاحيان ان النبي لم يرها شيئا ولم تحسب عليه لانها وقعت في المحنه وقعت واهلها اهلا للصلاه لكن ابن عمر حسبها نفسه قال كيف وان عجزت مستحضر فحسبها نفسه والصحيح انها لا تحسب لانها طاقت وقعت في المحنه فلا تحسب ولهذا قال امسكها حتى تنصر ثم أمثلها تطهير ثم تطهر فدل على أن في الطهارين جامعها لعلها تحمل لعلها يقب فيها فإذا حار خيرا فرضها وعاد من طلاقها طلقها قبل أن يمسها فكذا العدة التي أمر الله أن طلق على النساء يقول فطلقوا من العدة هن يعني طاهرة فهي الجماع كما طلع عليها من طلق المرأة وهي طاهرة ليس بها وهي جماع أو في حال حملها طلقها من حال أو آيسة لا يفيها الحديث ولا بالفعل ولهذا يعلم أن التطبيق الشرعي في منطقة واحدة في حالة المرأة حاملة أو في طهر لم يجعلها إلا أن تكون عائشة ثم يمهلها حتى تطهر إن شاء راجع وإن شاء تركها فكمل العدة وله الرجعة في العدة ما لم يطلق فإن طلق في الحيض أو في النفاس أو في الرجل جامعاته فقد أتى وخالف السنة والجمهور على أنها تقعد كما أخذ الرواية في سورة التطبيق لكن لم يبالغ أي من حسبها والقصة من الذي حسبها من عمر لما في حيلة قال كيف لو إن عجلت استحمقت فعدها نفسه قال نافع حسبها عبد الله عليه وفق الله إليه وصلى الله وسلم والصحيح أنها لا تحسب الصحيح أن طلق الحائض والنفاس لا يقع وأنا على المطلق توبة إلى الله وأنا عاجز فعليه التوبة إلى الله أما الجمهور فلا تقع ما عليه ولكن الله في الأرض وحده لا تقع فعليه التوبة إلى الله سبحانه لأن الرسول نهى عنه والنهي يبقى في الفساد أما الثلاث تقع إذا طلقت طلاق الثلاث طلق طلقة الثالثة تقع وقع طالب ثم طالب ثم طالب تقع لأن الرسول ما ردها إنها هذا لم يكن في الصلاة عليه الصلاة والسلام. الله يرحمه. من قوله راجعه للوجود. ظاهره. جزاه الله يراجعه ويصلون من جديد. الله هذا الصلاة. في حيرة من الناس يقول الجماعة يقول الحملة ولا عارف. صحيح. صحيح. فما ثبت من الصلاة. وما دعواه موضوع من يتكلم بهذا ولا بالشكر. إذا كان سكرا لا يقع إن رأيه إنه سكرا لا إذا دل دليل على نفسه وعلى كذا كان الصور الصور خطرة لا تصل ما لا يقول الصور ما يقول إلا إذا ثبت عن رجال لا بعض يدعي يسأله مهذب هذا ما بشعر الله إذا قال رجل امرأة طلقت في ثلاثة فقع واحدة الشهرين واحد أو طالق بثلاث واحد لأن فليأتي إن شاء الله فيكم بس الآن الدكتور من يحلف عليها الطلاق عليها الطلاق ما هي رفع بيه يفعل تفرم عليه وزوجته لا لا يفعل لا حال تفسير ما حال تفسير هو هو بالأوزن يقولون أن حال بيه عندكم مثل سبعة قول الصحيحين أما أن طلقها واحد مثل لا عند

عدم العودية من شرع الله. أول سأل يعلم بسحة فلقى عليه من صالح ثم الطرف الثاني صالح مرعين ثم الثالث لحاجة كما قال تعالى طرف مطرفا فإن شاك المعروف وتشهر بيش إلى أن قال سبحانه فإن طلقها يعني ثالث فلا تعلم بها حتى تجهل غير معنى فإن طلقها فلا تنهى عليه ما يتقدم بعد الزوج الثاني إذا دخل بها. ولا يجوز ليس لها ان يجمع ما حرمه الله وجعل سعه فلا يجوز ان يجمع ما صدق له السعه كما ذكر النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام خير كتاب الله من يوم والحديث قال الاصحاب ان الصيام لم يفتقوا في الحب النبي وبهذا يعلم سنة الطلاق وأن الرحمة تطلق واحدة في طهر من جعلة فيضع الله في الحيض ولا في النفاس ولا في أكثر من حصلت الجمع كما تقدم من الأمور النهي عن هذا ولكن يطلق في طهر ليس في أو في حدث كما تصل يطلقها طائرة من قبل أن يمسها أو حادثة هذا السنة وتكون واحدة القرآن الشرعي يجمع الأمرين فالأول تكون واحدة والثانية تكون في حال طهر لما استغفر أو في حال حادثة أو عائشة كما تصل أما إذا كان حيا فكان حيا فليس له أن يطلقها إلا طلاق واحد وليس له أن يجمع عند المنيع فله أن يطلق متى شاء فكان عائشة أو حالا متى شاء أما إذا كان صغير يتحرى الطهر إلى طهورة كما قال لم يجمع طلقها قبل أن تمسها هذا هو المشهور أما إذا كان لا تحرى لعلة أو آلفة أو حامل يطلقها متى شاء لكن طلقها ليس متى شاء فكرة عائشة أو حامل متى شاء أما إذا كان صغير يتحرى الطهر إلى طهورة كما قال لم يجمع طلقها قبل أن تمسها هذا هو المشهور أما إذا كان لا تحرى لعلة أو عائشة أو حامل يطلقها متى شاء لكن طلقها ليس لكن هذا قلتها لو قال ان هذا لا يقبل ولو كان جوا ضعيفا لان الانسان مؤخر باحرار ولو قال جعلت انت حر ثم قال ان هذا او قال اعتقت وقال ان هذا لا يقبل يؤخذ باحرار من الاخير من حر او قال يا طالق قال هذا او قال زوجت بنتي قال قبلت بشهاده الشاهدين نزل النكاح او قال قد راجعتها لما قلت انها فقط واحد منهم قال قد راجعتها لزم الرجعه فلا يجوز تلاعب في الحمد وإن كان بسند بعض المقال لكن لا بأس له تعرضه أصول شرعية. لا ثابت نقول أحد لكن بأس له أنا رأي صواب من السبع ثلاث مرات لكن لا بأس من أراء الجمهور. نعم. في رواية كان في رواية الله كان لا نصح. لا مثل متعة بد معي شهر شهرين ثلاث سنتين أما هذا هو يجب في قلب بينه وبين الله مو متعة هذا الجهاد كيف وافقوا على هذا؟ نعم الصحابة في عهد عمر لما أمضى ثلاث تصديقات رأوا الاجتهاد اللي يبحث عن أنه الموافقة يكون طاعا الاجتهاد ولي الأمر في هذا المقام لا لا بأس بالكلام على خفيف عليهم السنة فيها ما كنا من السنة وقال أنت طالب طالب طالب إذا فعل ما نواه ثلاثة واحدة فعل تأكيد ثلاثة تأكيد أما إذا نواه الثلاث أو قال طالب ثم طالب ثم طالب فكل ثلاثة أو نواه أقول طالب طالب طالب ناوي الثلاث تعتبر مخبرية نعم هل هو هذا هو الطلاق الشرعي؟ باللفظ هذا؟ لا قد أخطأ قد أخطأ عليه عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويؤخذ بإقرار يكون عاصي وعليه ويؤخذ بإقرار وإنما قال أنا في كتاب الله وإنما بين أعضائكم ولم يرد ربكم ما تقول بها تمرين الثلاثة إنما تقول بها واحد كبير بها والثاني ما تقول فقال أقضى عليه وطلق قبل يطلقها أطال ثم طال ثم طال من الحمد لله أو قال طال قبل الثلاث كفر واحدة في مسخن ويكون خشم الكفر بعضهم أن يكون طلاق مباح هل هذا من الطلاق المباح؟ إيش شيء؟ هذا الطلاق ثلاث مباح مطلق من مباح طلاق الثلاث منكر محرم الطلاق الثلاث محرم الطلاق الثلاث محرم يطلق الجماعة في الحيض قبل أن يمسها محرم يا رسول زجر عليه الصلاة والسلام. إذا قلّ الله الزمان وراجعها جرت العادة من فيها ضرر في هدايا. لا إذا راجعها مثل ما قال الله عاشرهن بالمعروف ما يشمع خلاص طيب. لا ما عليه شيء لكن نحن مما ينبغي يعني تطهير النفوس هذا تكفير صلاة الفجر والغروب الشمس حاضر قال المخرجي مسلم وهو بأبي داود أي حدا أي مطلق الله لم يرى شيء لم يرى شيء فلم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم يرى شيء لم الراجح في حديث ابن عمر الأول حفظك الله أبغى الحلال إلى الله رحمه الله متصدق.